تقول فعل الثلاثي لك أنت عينه ألف يكسر أوله وتغلب هذه الألف يا أحسنت. فتقول في قال وصام وباع في لصيمة بيع أحسنت بارك الله فيك. قول الثلاثي احترز به قائل نعم وبايع فإنه تغلب واو واو تغلب ألف واو تقول قتل قاتل في قاتل تقول قتل وفي بايع مويع أحسنت. ولكن هناك أشياء أخرى من غير الثلاثي تشارك الثلاثي في هذا الحكم فعل وافتعل نحو القاد واختار فإن أوله يختار يقيد اختيرا أحسنت وتبع لعينه بايع لا لا بني الظهر بايعه بني أبني ما عندكم أنتم بني ما عندنا ننظر ما بايع بايع بني معروف بايعته هذا الذي تكسر باؤه هل هناك لغات أخرى فيه؟ مش نظر عندنا في إخلاص الضم قولة موعة وفي الإشمام حسنت قيلة وبيعة ما هو تعريف المفعول به؟ ما وقع عليه فعل الفاعل ما المراد من الوقوع عند من عنده تعلق المراد من الوقوع تعلق الفعل بالمفعول سواء كان على جهة الإثبات أو على جهة النفي ضرب زيد عمرا ما ضرب زيد عمرا لا تضرب عمرا أشكل علي قوله كلم موسى يعلى حيث إنه أنت قلت حيث أنه وإن عند الأكثرين تكسر بعد حيث حيث إنه قال لم يظهر فيه الإعراب والإعراب فيه مقدر ظهر ما تلفظ به ما في إشكال ولا شيء ما ظهر فيه الإعراب هل ظهر فيه الإعراب والذي لم يظهر فيه الإعراب يشمل المعرب تقديرا ويشمل المبني كما أشرنا في التمثيل الذي لم يظهر فيه الإعراب هنا يشمل المعرب تقديرا ويشمل أيضا المبني ما ظهر فيه الإعراب كل منها لم يظهر فيه الإعراب كلم موسى يعلى وكلم هذا ذاك وكلم صديقي أخي وهكذا ضرب من دخل من خرج فهو يشمل الكل المعرب تقديرا والمبني فهذه ما ظهرت فيها الإعراب أي لم يتلفظ الإعراب فيها ما هو الأصل في الفاعل وما هو الأصل في المفعول الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول أحسنت وهل يتخلف هذا الأصل لا يتأخر الفاعل على المفعول إلى كم اقتصر نعم جائز واجب إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وإذا كان إبراهيم ربه إذا كان المفعول ضمير متصل بالفعل اسم ظاهر فانت هذه حالات الجواز الوجوب هو الجواز ما لم يكن هناك موجب ضابطه هذا حال هذا أخرى تقدم على الفعل والفعل إيه؟ هذا التقدم على الفعل وعلى الفعل هذا لا نسأل عنه إن شاء الله طيب، وتقدم المفعول على الفعل والفعل هل يجوز؟ يجوز، وهو أيضا على نصفين جوازا ووجوبا. أحسنت، فالوجوب إذا كان له صدارة في الكلام، أيا ما تدعو، من ضربت، فأي آيات الله تنكرون. أحسنت، وجوبا هنا. والجواز فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم، إذا أريد الحصر إياك نعبد، يجب هنا التقديم. ما هي المواضع التي يجب فيها تقديم الفاعل على الأصل يأتي وجوبا؟ إذا كان الفاعل ضميرا. أحسنت، ضربت، يجب تقديم الفاعل على المفعول أيضا، وإذا لم يظهر لإعرابه فيهما، إذا لم يظهر لإعرابه ما يجب. وهنا المصنف اقتصر على هذه الصورة، كذلك ما ذكر الأخ إذا كان الفاعل ضميرا، ضربته، ضربت زيدا، يجب هنا تقديم الفاعل لأنه ضمير فلا يتأخر. وكذلك الحالة الثانية التي أشار إليها الناظم، إذا لم يظهر الإعراب فيهما. مثال على عدم ظهور الإعراب فيهما، انت تقديم الفعل وجوبا لم يظهر الإعراب فيهما السبب، ماشي. إذا كان مبنيا أو كان الإعراب فيه مقدر، ضرب هذا ذاك وضرب موسى يعلم. أحسنت بارك الله فيك. هذا الحكم إذا لم تكن، هذا الحكم وجوب التقديم إذا لم تكن هناك قرينة، فإن وجد القرينة عمر بها وجاز التقديم والتأخير. أحسنت، فمن القرائن ظهور الإعراب التابع، من القرائن ظهور الإعراب في التابع، كلم موسى الفاضل يعلم، علمنا أن موسى مفعول بقرينة التابع، ظهور الإعراب فيه. أيضا قرينة وجود قرينة معنوية، مثل أكل الكمثرى موسى، لأنه معلوم بالعقل أن الكمثرى مأكول وعيسى هو الآكل. وأيضا لا، ظهر الإعراب لأحدهم. أحسنت، كلم موسى زيد. أحسنت، نعم، وجوب قرينة لفظية كتاء التأنيث، ضربت موسى سعدا، فعلمنا أن موسى مفعول هنا، فهنا يجوز تقديم ويجوز تأخير. بسم الله ناخذ الدرس. بسم الله. قال تنبيه، تعبيره بالأولى أي في الميت الذي أشرنا إليه أمس، وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى، تعبيره بالأولى تنبيه عليه. قال تعبيره بالأولى غير واقع بالمقصود. نعم، كما قال، لأن معنى الأولى الراجح وضبه جائز مرجوح، وقد علمت أنه لا يجوز، فالتعبير بالأولى ما كان ينبغي له أن يعبر بالأولى، ينبغي أن يعبر بالوجوب، فقدم الفاعل فهو واجب مثلا، فكان ينبغي أن يقول بالوجوب هنا، ما هو يقول فهو أولى. وفي شرحه على نظمه ذكر الوجوب أنه يجب، فالتعبير كما قال غير واف بالمقصود، تعبيره بالأولى غير واف أو غير واف بالمقصود، لأن هذا الحكم واجب هنا وليس بأولى فقط، وأنه راجح وغيره مرجوح هذا مو صحيح، وهذا له ما هو مراد للناظر كما سمعته. قال ويجب تقديم الفعل أيضا إذا كان ضميرا متصلا، كأكرمت زيدا، هذه الزيادة على النسخة التي عندنا موجودة هنا، فعندنا تقديم الفعل في موضعين، الموضع الأول على ما ذكرنا هنا، الموضع الأول إذا لم يظهر الإعراب في أحدهما فيهما، إذا لم يظهر الإعراب فيهما، الموضع الثاني إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يجب تقديم الفاعل هنا، ضربت زيدا، ضربته، يجب تقديم الفاعل. فيعني يحفظ هذا الموضعان؟ ايش بقيه؟ قال: تنبيه آخر، لم يتعرض الناظم للحالة التي يجب فيها تقديم المفعول، كما إذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، هذا ذكرنا نحن، نحو أكرمني زيد، أو كان في الفاعل ضمير يعود عليه، نحو إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فصار له ما ثلاث حالات: جواز تقديم المفعول ما لم يكن هناك موجب، ووجوب تقديم المفعول وذلك فيما سمعته إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، وكذلك إذا كان المفعول ضمير متصل الفاعل اسما ظاهرا، ووجوب تقديم الحالة التي وجوب تقديم الفاعل معنى الصفات الأخيرة هذه وجوب تقديم المفعول، ووجوب تقديم الفاعل متى؟ إذا كان ضمير متصلا، وإذا كان إيش؟ نعم، وإذا لا يظهر الإعراب عليه فيهما يجب تقديم الفاعل، ووجوب تقديم المفعول متى؟ إذا كان تقديم المفعول على الفاعل بس، تقديم المفعول على الفاعل يريد، ووجوب تقديم المفعول إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، والثاني إذا كان المفعول ضميرا متصلا، أنت ضمير متصل الفاعل اسم ظاهر، فهذا هو الخلاصة، هذه هي الخلاصة، فصار له ما ثلاث حالات: جواز تقديم المفعول كما تقدم معكم في الأمثلة، ضرب زيدا عمرا يجوز هذا وهذا، ووجوب تقديم الفاعل، ووجوب تقديم المفعول، تقدمت هذه الحالة، هذه الخلاصة. ناخذ درسا. قال: باب ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، المقصود بالأخوات هنا أي النظائر في العمل، قال له: لهن في النحو أخوات. قال: باب ظننت وأخواتها، وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، تقول قد سلت الهلال لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامر رفيقا، ولا أرى لي خالدا صديقا، وهكذا تصنع في علمت، وفي حسبت ثم في زعمت. هذا هو الباب معقود كما سمعت، باب ظن وأخواتها، أي باب أفعال القلوب التي تنصب مفعولين. ثم ذكر في مقدمته تقسيم الأفعال، وأنها إلى اسمين هنا، وإلا الصحيح الأفعال المتعدية إلى ثلاثة أقسام، فذكر تقسيم الأفعال المتعدية وأنها إلى اسمين هنا، وما سمعت أنها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ينصب مفعولا واحدا، نحو سقى ويشرب، فهذا القسم ينصب مفعولا واحدا، يتعدى إلى مفعول، سقى زيد عمرا، وشرب زيد الماء، ويشرب زيد الماء، فهذا ينصب مفعولا واحدا، ضرب زيد عمرا. القسم الثاني ينصب مفعولين، ومنه ظن وأخواته، من القسم الثاني وهو المقصود الكلام عليه هنا، ظن وأخواتها، وإلا هناك غير ظن وأخواتها مما ينصب مفعولين مثل كسى وأعطى، لكن ليس أصله من المبتدأ والخبر، والكلام على ما ينصب مفعولين أصله من المبتدأ والخبر، فهذا القسم الثاني. القسم الأول ينصب مفعولا واحدا فقط، القسم الثاني ينصب مفعولين، وهذا على قسمين، الذي ينصب مفعولين ما أصله من المبتدأ والخبر، والثاني ليس أصله من المبتدأ والخبر، فالذي ينصب أصله من المبتدأ والخبر ظن وأخواته، سيأتي الكلام عليه، والذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر أعطى وكسى وما كان من بابهما، وما كان من بابهما، فهذا ينصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. القسم الثالث ولم يتعرض له هنا ما ينصب ثلاثة مفاعيل، وهذا سيأتي معكم الألفية، مثل أعلم وأرى ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر، هذه ستأتي معكم إن شاء الله في الألفية، تنصب ثلاثة مفاعيل: أعلمت زيدا عمرا قائما، أعلم الله العباد، محمد رسوله. فهذه تنصب ثلاثة فاعيل: أعلم وأرى، ولبأ وأنبأ، وخبر وأخبر وحدث. فهذه تنصب ثلاثة فاعيل سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الأنبياء. ترى عندكم في تنبيه هذه ما عندنا نحن إن شاء الله، ننظر إذا كان عندنا بعد ذلك نقرأه عندكم. هذا هو حاصل الفعل المتعدي، وضابطه ضابط الفعل المتعدي هو الذي يتعدى إلى المفعول بنفسه، أي الذي ينصب المفعول بنفسه من غير واسطة، هذا يقال له فعل متعدي. هذا هو ضابطه، يتجاوز الفاعل إلى المفعول بنفسه من غير واسطة. ضرب زيد عمرا، فهذا يقال له متعدي لأنه نصب المفعول بنفسه. واللازم عكسه، هو الذي لا يتعدى إلى المفعول، لا يتعدى إلى المفعول ولا ينصب المفعول. فقال هنا في ضابط المتعدي: وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. هذا هو ضابط الفعل المتعدي، أنه هو الذي ينصب المفعول بنفسه، هذا ضابطه. لكن هناك أفعال تنصب إيش؟ مفعولين، والكلام عليها، وهي باب ظن وأخواتها. فقال: ولكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. والحاصل في الفعل المتعدي أنه على ثلاثة أقسام: ينصب مفعولا واحدا، ينصب مفعولين وهذا قسمين، وينصب ثلاثة مفاعيل، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه سيندع عليه الأخ هنا. وذكر الأمثلة لنا، هذا يقبر، هذا هو حاصل الدرس. قد مر معكم في متمم من درسها مر معه، لكن هنا الشرح هذا الذي سيذكره في تنبيهات الأباس فيها. قال: أي أن الفعل ضربان، لازم ومتعد. فاللازم ما لا يتجاوز بنفسه إلى مفعوله، كقام زيد وخرج عمرو، هذا هو ضابط اللازم، وما لا يتجاوز بنفسه إلى مفعوله، كقام زيد وخرج عمرو. فإذا أردت أن تجاوز قام وخرج أتيت بواسطة، أتيت بواسطة الهمزة، فتقول: أقمت زيدا وأخرجت عمرا، أقمت زيدا وأخرجت عمرا. فهذا تجاوز ونصب المفعول لكن بواسطة، لا بنفسه، لكن بواسطة، وهي همزة التعدية، هذه يقال لها همزة التعدية، تدخل على الفاعل اللازم وتعديه للمفعول. جلس زيد، تقول: أجلست زيدا، جلس زيد. إذا أردت أن تعدي هذا اللازم أتيت بواسطة همزة التعدية، فتقول: أجلست زيدا، أقمت عمرا، أخرجت زيدا. فهذا هو اللازم هنا، اللازم ما لا يتجاوز بنفسه إلى مفعوله، هذا ضابطه. قام عمرو، قعد زيد، جلس زيد، خرج عمرو، هذه أفعال لازمة لأنها لا تتجاوز إلى مفعولها بنفسها. فإن أريد تعديتها هي بالواسطة، كالهمزة وكالتضعيف وكالباء، هذه هي الواسطات في تعدية اللازم. همزة التعدية: أقمت زيدا، أقعدت عمرا. الباء: ذهبت بزيد، ذهب زيد. إذا أردت أن تعديه أتيت بواسطة فتقول: ذهبت بزيد، ذهبت بزيد. وهناك أيضا من الواسطات التضعيف: فرح زيد، تقول: فرحته، فرحت زيدا، هذا واسطة أيضا من الواسطات. فعندنا الواسطات ثلاثة: همزة التعدية وباء التعدية والتضعيف. فهذه الواسطات تعدي اللازم، هذه الوصائف تجعل اللازم متعديا، لكن بها لا بنفسه، بها لا بنفسه، فهو لا زال لازما لكن تعدى بواسطة. ذكر عندكم؟ طيب، لا بأس. قال: فاللازم ما لا يتجاوز بنفسه إلى مفعوله، كقام زيد وخرج عمرو. والمتعدي بخلافه، وهو ما يتجاوز بنفسه إلى مفعوله، عكسه، ما يتجاوز بنفسه إلى مفعوله يقال له متعد. وهو إلى كم أقسام ينقسم؟ ثلاثة أقسام. من يعيدها؟ هشام: ما ينصب مفعولا واحدا، وما ينصب مفعولين، وهو على قسمين: ينصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. أحسنت. وما ينصب ثلاثة مفاعيل، واضح. قالوا المتعدي بخلافه فيرفع فاعله وينصب مفعوله كما سبق أن الفاعل مرفوع وأن المصدر المفعول حكم واجب فعاد هنا توطئة عن هذا الحكم المتقدم توطئة لمثال وعاد هنا توطئة وعلامة الفاعل أن تجعل محله تاء المتكلم كأشبعت الضيف والمتعدي بخلافه فيرفع فاعله وينصب مفعوله كما سبق أن الفاعل مرفوع وأن النصب مفعول حكم أوجب تقدم هذا أن النصب مفعول حكم أوجب فعاد هنا توطئة لباب ظن لكن بعبارته قلب وصاب وكل فعل ينصب المفعول فهو متعد هذا الصواب العبارة وكل فعل ينصب المفعول فهو متعد وهنا يقول وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب العبارة الصواب كل فعل ينصب المفعول فهو متعد فهو متعد فقلبه والعبارة واضحة سواء كان فيها قلب أو لم يكن فيها قلب واضحة هو المقصود هذا هو كل فعل ينصب المفعول فهو متعد وهنا يقول كل فعل متعد ينصبه وإلا الأصل كل فعل ينصب المفعول فهو متعد فقلب العبارة وهذا موجود في اللغة موجود في لغة العرب قلب العبارة تقديم وتأخير يحصل لها وإن العبارة هي ما سمعت كل فعل ينصب المفعول فهو متعد وهنا يقول كل فعل متعد ينصب المفعول قلب فيها وما فيها قلب فيها قلب واضح قال وعلامة الفاعل أن تجعل محله تاء المتكلم كأشبعت الضيف وعلامة المفعول أن تجعل محله ياء المتكلم كأشبعني الرغيف مثلا تقول الآن أشبع التبس عليك ما تدري الفاعل أيهما هو في نحو مثلا أشبع زيد الضيف أشبع زيد الضيف هكذا في الوقت مثلا التمس عليك أشبع زيد الضيف هكذا هذا إيش فيه إيش الآن فيه لبس يقولون لا تدري هو الضيف الذي أشبع أو زيد فيقول هناك الحريري هذا مقصر من الحريري أنك تأتي بالتاء فتعلم الفاعل من إيش من المفعول فتقول أشبعت الضيف فتعلم أن زيدا كان هو إيش هو الفاعل وأيضا في المفعول إذا التمس عليك قال هنا وعلامة المفعول أن تجعل محله ياء المتكلم تقول مثلا أشبع الرغيف أشبع زيد الرغيف فعلامة المفعول أن تأتي محل هذا الظاهر بياء المتكلم فتقول أشبعني الضيف الرغيف فإن صح هذا علمت أن الرغيف هو الفاعل وهذا الظاهر هو إيش هو المفعول لأنه صح أن تأتي بالياء فتقول أشبعني الرغيف فهذا ضابط سهل ما يحتاج وإنما هي علامة فقط ذكر الحريري من عنده الحريري هنا من عند الحريري نقرأه عند الحريري لأنه هنا اختصر وترك الأصل كان ينبغي يذكر الأصل اختصر اقسامه لا كان واحد يأتي هنا رأيتنا لكن أنا بالحريري كان ما فيش حد عنده هذا هو حاصله أن إذا التبس عليك الفاعل المفعول فعلامة الفاعل أنك تأتي بتاء المتكلم وعلامة المفعول أنك تأتي بالياء مع الفعل بالياء مع الفعل مثل أشبعت الضيف أشبع زيد الضيف فلما تدريه الضيف الذي أشبعه زيد مثلا على سبيل المثال فتأتي بالتاء فتعلم الفاعل من المفعول فتقول أشبعت الضيف وعلامة المفعول أنك تأتي بالياء مع إيش مع الفعل أنك تأتي بالياء مع الفعل أشبع زيد الرغيف مثلا أشبع زيد الرغيف اكتبس هم يقولون هكذا ولا واضح أن الذي سيشبع هو إيش والرغيف قالوا فتقول أشبعني الرغيف أشبعني الرغيف فعلمنا أن زيد هو المفعول هذا كلام ما هو يعني لكن يذكرون ذكروا الحريري اختصر كلام الحريري كل واحد عند الحريري يأتي به من أجل يصبح الإخوة وليس أظن يأتي به أخ إن شاء الله غد معه ليش عنده هذا ما موجود عندنا أشرنا إليه. قال وإذا أريد تعدية اللازم عدي بحرف الجر كذهبت بزيد أو الهمزة أنزلت زيد أنزلته نزل زيد تقول إيش أنزلته إذا أردت تعديته وأشرنا إليه. خرج زيد تقول أخرجته قعد زيد أقعدته تعدي بواسطة وهي الهمزة أو بالتضعيف نزلته وإذا فرحته وأبلغته وبلغته هذا أشرنا إليه يا أخوان أشرنا إليه. إيش من أنا تفضل جانا زيد من علماء بس جالس هذه الصيغة فاعل نعم لا بأس صدقت صيغة فاعل الذي يجعل اللازم متعديا ثم هذه للمبتدئ ثلاثة أشياء تعدي اللازم من يعيدها ثلاثة أشياء تعدي الفعل اللازم ما صالح الهمزة والباء والتضعيف تشديد هذه ثلاثة أشياء تحفظ الآن تعدي الفعل اللازم تجعل اللازم متعديا تحفظها تفيدك هذه. قال ثم المتعدي قد يتعدى إلى مفعول واحد كشرب زيد لبنا وإلى اثنين كسقى زيد عمرا لبنا وإلى ذلك أشار بقول سقى ويشرب سقى زيد عمرا لبنا سقى يتعدى إلى اثنين وشرب يتعدى إلى واحد هذا هو نحن أشرب سقى يتعدى إلى واحد لا إلى اثنين سقى زيد عمرا لبنا وإلى ذلك أشار بقوله سقى ويشرب أي أن الفعل قد يتعدى إلى مفعول وقد يتعدى إلى مفعولين لكن يجوز حذف المفعول الواحد يجوز حذف المفعول الواحد في نحو سقى وشرب وما كان من بابهما ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز الاقتصار على واحد هذا بالنسبة الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز أن تقتصر على أحدهما فيكون هذا الحذف الاقتصاري كما سيأتي الكلام عليه وما إذا كان ما ينصب مفعولين فسيأتي حكم أصلهما المبتدأ والخبر سيأتي حكمه لكن الكلام الآن عن الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر فيجوز الاقتصار على أحدهما تذكر واحدا وتحذف الآخر فيما كان ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هذا الكلام عليه الآن قال والاقتصار على أحد المفعولين كسقى زيد عمرا فتذكر هنا من سقيت وتحذف ما سقيت وتحذف ما سقيت فتقول سقى زيد عمرا وما تذكر مثلا لبنا شرابا إلى آخر ذلك فهذا جائز فهذا جائز وإن لم يدل عليه دليل واضح هذا الكلام هذا يسمى بالحذف الاقتصاري أنك تذكر أحد المفعولين وتحذف الآخر فتقول في سقى زيد عمرا لبنا سقى زيد عمرا فتذكر من سقيت وتحذف المسقي ما هو الذي سقيته تحذفه تذكر من سقيته أو تذكر المسقي فتقول سقى زيد لبنا وتذكر من وتحذف إيش من سقيته ما تذكره فتقول سقى زيد لبنا تقصر على واحد هذا وهذا إما الأول أو الثاني واضح هذا فهذا جائز في الأفعال يقام بضم الميم لأنها من أقامة إقامة له مقام الفاعل المجهول وهذا تعبير فيه نظر إقامة له مقام الفاعل المجهول لأنه قد يكون غير مجهول هذا الفاعل الذي حدث قد يكون معلوما وخلق الإنسان ضعيفا فهل يقال أن الفاعل مجهول ما هو مجهول الفاعل معروف أن الخالق هو من الله سبحانه وتعالى هذا التعبير فيه نظر إقامة له مقام الفاعل المجهول فهو سكت وقال إقامة له مقام الفاعل المحذوف إقامة له مقام الفاعل المحذوف أحسن من التعبير المجهول لأن أغراض الحذف كثيرة منها الجهل به منها الجهل بالفاعل فيحذف فتقول ضرب زيد مثلا أو سرق المتاع وأنت ما تدري من السارق فتحذف الفاعل الجهل به فيقال هنا الفعل مبني للمجهول لأن فاعله ما هو معلوم عندك ومن أغراض الحذف العلم بالفاعل العلم بالفعل وخلق الإنسان ضعيفا. أنت الآن تعلم من الفعل فلما يكون تخسر وتحلم. العلم بالفعل من أغراض الحلم. وهنا قوله إقامة له مقام الفاعل مجهول فيه نظر، لأن الفاعل الذي حذف هذا قد يكون مجهولا وقد يكون غير مجهول، يحذف لغرض من الأغراض المعلومة التي تتاتي معكم في غير هذا الكتاب، أشرنا إلى بعض منها، وهي منها إيش؟ العلم، لأنه قد يحذف للعلم به. وهناك أغراض إن شاء الله تتاتي منها الخوف منه إلى آخر ذلك، وقد جمعها أبو حيان رحمه الله في بيتين: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوثاق والإيثار 11 غرضا يحذف لأجل الفاعل. فراجعوها إن شاء الله، هذا إشارة بالثقة. فأنت احفظ الغرضين الآن، أنه يحذف للجهل وربما حذف للعلم. يحذف الفاعل للجهل مثاله سرق المتاع ما تدري من السارق، ويحذف العلم وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا، فالتعبير هنا إقامة له مقام الفاعل المجهول به نظر، فلو عبر بقوله إقامة له مقام الفاعل المحذوف كان أحسن، لأن الفاعل هذا المحذوف قد يكون مو مجهول، ما حذف لأنه مجهول، وإنما حذف لغرض آخر كما أشرنا إلى ذلك. فهذا التعبير فيه نظر يا أخوان. قال يحكم المفعول الذي لم يسمى فاعله بالرفع إقامة له مقام الفاعل المجهول، وإذا أريد بناء الفعل له ضم أوله مضارعا كان كما مثل، كقولهم يكتب عهد الوالي. فالآن مع إعراب عهد نائب فاعل، والشاهد هنا أن أوله ضم، وهذا عام في المضارع وفي الماضي الضم ضم الأول. قال وإذا أريد بناء الفعل له ضم أوله مضارعا كان كما مثل الناظم أو ماضيا كضرب زيد وكتب العهد. واضح هذا، لكن لا بأس بعض الإخوان مثل ما عرف ضرب زيد، ضرب فعل الماضي ويقصير أحسنته. نعم، وزيد نائب فاعل أحسنته، مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، والشاهد أن الماضي أيضا يضم أوله، فالفعل مغير صيغة يضم أوله مطلقا ماضيا كان أو مضارعا. والأمر كيف نفعل به؟ أكرم زيدا إذا أردنا أن نغير صيغته، وما يتعرض له هنا، لكن بعض الأخوة ربما يتعرض له. أكرم زيدا جري، بعض الأخوة ربما يتعرض. فمن والأمر كيف نغير صيغته؟ أكرم زيدا. لا لا أنت عارف محكم سلمت أكيد عندك خبر، نريد أحد ما عنده خبر. لا لا أنت عارف. من الإخوان المتأخرين؟ أي واحد؟ محمود عندك؟ محمود كيف الأمر تفعل فيه؟ أكرم زيدا. هو قال الماضي والمضارع تغير صيغتهم بضم الأول، والأمر عندنا فعل ثالث، فما نحن على مذهب الكوفيين؟ الله أعلم. صدقت لعم الجواب. ها عندك الأخلاق السوداني. عبد الرحمن ما يغير، ما تغير صيغة الأمر، ما لكم الأمر ما تغير صيغته، لفساد اللفظ ولفساد المعنى، فيفسد اللفظ ويفسد المعنى إذا غيرت صيغته. واضح؟ فالأمر لا تغير صيغته. أكرم زيدا لا تأتي إليه وتضم أوله قل أكرم، لأنه ستفسد أول الصيغة، إما فساد الصيغة، لأنك إما أن تضم قبل الآخر فتقول أكرم، وهذا يكون فعل إيش يلتبس بالفعل المضارع، أو تقول أكرم بكسر إيش ما قبل الآخر، وهذا يلتبس بالفعل الماضي، فحصل فساد الصيغة عند تغيير صيغته. وفساد المعنى أنه سيكون الكلام خبر والأمر إنشاء، أكرم زيدا، أكرم زيدا. وإذا قلت أكرم مثلا على الكسر، كسر من قبل الآخر ومن الأول، أو أكرم على الفتح، سيصير هذا الكلام إيش؟ خبرا لا إنشاء، خبرا لا إنشاء، فيحصل عند تغيير صيغة الأمر فساد في اللفظ وفساد في المعنى. فساد في اللفظ لأنه سيلتبس إما بالماضي أو بإيش؟ بالمضارع، إذا قلت أكرم وغير صيغته، إما أن يلتبس بالأمر أو يلتبس بالمضارع. وفساد المعنى سينتقل من الخبر، سينتقل من الإنشاء إلى إيش؟ إلى الخبر. والأمر إنشاء، تنشئ أكرم زيدا، هذا إنشاء، وإذا غيرت الصيغة سينتقل من الإنشاء إلى الخبر، وهذا فساد بالمعنى، فساد بالمعنى. فلذلك لا يجوز تغيير صيغة الأمر لذين الأمرين أو لهذين التعليلين، الفساد باللفظ والفساد بالمعنى. فساد باللفظ سينفلت الماضي بالماضي أو المضارع، وفساد بالمعنى الانتقال. يحفظ هذا التعليل، سبب عدم تغيير الأمر يحفظ إن شاء الله. طيب، فإذا الذي يغير هو المضارع والماضي، أما الأمر لا تغير صيغته، يبقى على ما هو عليه. قال أي أحكم للأين يقول كما مثل الناظر أو ماضيا فضرب زيد وكتب العهد، تنبيه لم يزد الناظر على ضم أول الفعل، نعم، من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي، ما زاد على ضم أول الفعل، وأشار إلى أن الضم مطلقة في الماضي وفي المضارع. تنبيه لم يزد الناظر على ضم أول الفعل، ولا بد مع ذلك من كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا كضرب، وفتحه إن كان مضارعا كيكتب، واضح. فهذا هو في ضابط تغيير الصيغة، أن الماضي يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر، والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر، فيحفظ ضابط التغيير. تقدم معكم الأجرمية. تنبيه آخر، هذا في قوله الآن قبل آخر إن كان ماضيا، قالوا لابد مع ذلك من كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، هذا إذا لم يكن مكسورا من قبل. أما إذا كان مكسورا من قبل نحو شربا، لا تأتي بكسر آخر، تبقى الكسر على ما هو عليه وتضم فقط، يكون الضم فقط. شربا تقول شربا، شربا شربا، يكون الكسر الموجود الذي كان من قبل، وتضم الفعل فقط. هذا إذا لم يكن مكسورا من قبل. علم علم تضم فقط هنا. وقول لابد مع ذلك من كسر ما قبل آخره إذا لم يكن مكسورا قبله، وأما إن كان مكسورا قبله شريبة علم تضم فقط، فتقول علم شريبة، هذا هو الصحيح. بعضهم يقول لا، هذا الكسر الذي يؤتي به علم وشريبة غير الكسر المتقدم، هذا تكلم، بل نفس الكسر المتقدم وإنما حصل الضم له فقط ولا في هذه الحالة. قال ولا بد مع ذلك من كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا كضرب، وفتحه إن كان مضارعا فيكتب. تنبيه آخر، إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين كسقى زيد عمرا لبنا، فينسق ينصب مفعولين عمرا ولبنا، إيش مصف نقرأ ما مصف، تنبيه اسمه عند ريت، تنبيه أشار بقوله فيما لم يسمى فاعل اشتراط كون الفعل متعديا، ما شاء الله. ثم إذا بني الفعل المتعدي للمفعولين إلى آخره، أشار بقوله فيما لم يسمى فاعله إلى اشتراط كون الفعل متعديا، هذا إذا ناب المفعول به يشترط فيه أن يكون الفعل متعديا. أما إذا ناب الظرف فلا يشترط ذلك، أو ناب المصدر أو ناب الجار المجرور فلا يشترط ذلك، وإنما يشترط ذلك أي التعدي، التعدي إنما يشترط إذا كان النائب المفعول به. فهنا يقول أشار بقول فيما يسمى فعل إلى اشتراط كون الفعل متعديا، هذا إذا كان النائب مفعولا به، وأما إذا كان غير، إذا كان غيره فلا يشترط ذلك تعدي، فقد يكون غير متعدي، قد يكون غير متعدي الفعل، جلس عندك جلس غير متعدي، لأن النائب هنا ضر، مر بزيد مر غير متعدي، لأن النائب هنا جار ومجرور، فلا يشترط التعدي إذا كان النائب جار ومجرور أو ضرفا، وإنما يشترط التعدي إذا كان النائب المفعول. فهذا يحتاج إلى تقييد، هذا الذي ذكره يحتاج إلى تقييد. طيب، هذه الزيادة لابد منها التي ذكرها، ثم نقرأ الذي عندنا، علمت الزيادة إن شاء الله. قال تنبيه آخر، وقد له ما سمعت من الكلام، يشترط في النائب، يشترط الفعل الذي يتغير صيغته أن يكون متعديا. ثم قال ثم إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين كسقى زيد عمرا لبنا لما لم يسمى فعله لم يرفع إلا واحدا، تعدينا اثنين ثم إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين كسقى زيد عمرا لبنا، الآن سقى نصب عمرا ولبنا مفعولين له، فهذا الفعل المتعدي إلى اثنين، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل نقيم الاثنين أم نقيم واحدا؟ واحد فقط والثاني ينصب. قال كسقى زيد عمرا لبنا، لما لم يسمى فاعل لم يرفع إلا واحدا، لم يرفع إلا واحدا، لم يرتفع إلا واحد. كيف عندنا لم يرفع إلا واحد؟ لم يرفع إلا واحد، أو على نسخة الإخوة لم يرتفع إلا واحد. ما هذا الذي عندنا ما هو صحيح؟ خطأ. لا بالنص خطأ. كيف؟ إذا كان هكذا نعم، لم يرفع إلا واحدا يكون الفعل، لكن الأحسن لم يرفع إلا واحدا من هذه. قال وعند الإخوة أحسن أضبط، لذلك ما يريد لم يرفع، يريد لم يرتفع ولم يرفع. النسخة التي عندنا فيها صحيح نعم، فنقرأ على نسخة الإخوة. لم يرتفع إلا واحد، كما لا يكون الفاعل إلا واحدا، واضح. فإذا غيرت صيغة المتعدي إلى اثنين ففي هذه الحالة لم ترفع إلا واحدا من الاثنين هذين، لأنه نائب عن الفاعل، والفاعل لا يكون إلا واحدا، كذلك إيش النائب لا يكون إلا واحدا، هذا بغير العقل، أم العقل قد يتعدد مع العقل، هذا أمر آخر مع العقل. هذا هو التعليل في سبب أنه لا يرفع إلا واحد إذا كان الفعل الذي غيرت صيغته يتعدى إلى اثنين. قال لم يرفع إلا واحد، كما لا يكون الفاعل إلا واحدا، فانصب التالي فتقول سقي عمر لبنا، سقي عمر لبنا، وإن شئت قلت سقي عمرا لبن، إن شئت قلت هذا سقي لبن عمرا، جائز هذا وهذا، أقمت هذا أو هذا، أقمت الأول أو الثاني، خصوصا إذا ظهر المعنى، أما إذا حصل اللبس ففيه خلاف، لكن إذا ظهر المعنى معروف أن اللبن مشروب وعمر إيش شارب له، اللبن مشروب وعمر شارب له، فيجوز أن تقول سقي عمرا لبن وسقي عمر إيش لبنا، هذا جائز وهذا جائز، تقيم أيهما شئت أيهما من اللبن. قال تنصب الثاني فتقول سقي عمر لبنا، ويجوز لك أن تنصب الأول وترفع الثاني. فإن كان الفعل لازما ناب عنه المصدر، إن كان الفعل لازما ناب عنه المصدر ولا ينوب المفعول، لأنه ما يوجد مفعول أصلا، إذا كان الفعل لازما ناب عنه المصدر، هناك شيء أخرى تنوب أيضا، ما هي؟ الظرف والجار والمجرور، فإذا التي تنوب عن الفاعل أربعة تنوب غير المفعول، الأصل بالنيابة ما هو؟ المفعول به، ثم هناك أشياء تنوب غير المفعول وهي المصدر والظرف والجار والمجرور، تحفظ هذه. مثال المصدر سيأتي. قالت فإن كان الفعل لازما، أي لا يتعدى، الفعل اللازم ضابطه هو الذي لا يتعدى إلى المفعول، والفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول، هذا هو الضابط. طيب فإن كان الفعل لازما ناب عنه المصدر، نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فعند من يا أخوان؟ نريد شخصا ما أعرف، ها محمود تعرف؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، سرعة، إذا ضرب لما يستقبل من الزمان، أرضي شرطا من صوب جوابه، نفخ فعل ما وغير الصيغة، الصوري جار وجوز تعلق بنفخة، تعلق بنفخة، ونفخة نائب فاعل، أحسنت، وواحدة معراب واحدة يا محمود، سهل، نفخة إيش؟ لا ما تميز، توكيد لاحظون، ها صفة توكيدية، صفة تفيد التوكيد، لأن النفخة معروفة أنها واحدة، لو في خلف الصور نفخة يكتفى بها، لكن أراد توكيد ذلك واحدة، فالصفة قد تأتي لمعنى التوكيد، فيها معنى التوكيد، نفخة واحدة، ولا نفخة معلوم أنها واحدة، فهذه الصفة توكيدية. ومثال نيابة الظرف يا أخوان، صيم رمضان مثلا، صيم رمضان، صيم في علام غير صيام رمضان لا يتفاعل. ومثال نيابة المرء فلما سقط أو لما سقط في أيديهم لا يتفاعل سقط. وأيضا منه مررت أو مر بزيد هذا نيابة الجار والمجرور. نيابة الظرف ذكر هذا عندكم ما شاء الله تنقر ذكر هذا يقول الذي أشرنا إليه النصف. قال فإن كان الفعل لازما ناب عنه المصدر إن ذكر نحو فإذا نفق زين ما عندي إن ذكر نحو فإذا نفق بالطول نفقة واحدة أو حرف الجر أي مع المجرور. وأما حرف الجر لا ينوب لأنه لا محل لهم الإعراب وإنما يعبرون بذلك. والمبرد يرى أنه لا ينوب إلا الحرف حرف الجر. ورد عليه أبو حيان أن هذا مو صحيح حرف الجر لا ينوب لأنه لا محل له الإعراب وإنما الذي هو نائب الحرف مع المجرور الجار مع المجرور هو النائب. وهذا الذي اختاره ابن مالك مع أنك ما تجد البصريين يقولون به ولا كذلك الكوفيين يقولون به لكن هذا مذم متأخر لابن مالك رحمه الله أن النائب الجار والمجرور هو النائب صار بتسكينه الصحيح وليس حرف الجر كما يزعم المبرد ولا المجرور وحده كما يزعم البصريون. البصريون يقولون النائب المجرور وحده إذا قلت مر بزيد النائب زيد وأما هذا حرف الجر لا محل له من الإعراب. والمبرد يقول النائب حرف الجر رد عليه أبو حيان وقال هذا مذم صحيح باطل لأن حرف الجر لا محل له من الإعراب. والصحيح الوسط أن النائب الجار والمجرور إذا قلت مر بزيد جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل لا تقول متعلق إذا وقع الجار اليوم نائب عن الفاعل لا تقول متعلق وإنما إذا وقع غير ذلك تقول متعلق. أما إذا وقع الجار والمجرور نائبا عن الفاعل تقول في محل رفع نائب فاعل. فإذا قيل لك اعرف مر بزيد تقول مر مغير صيغة الماض وبزيد جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل واضح. ففيها خلاف المسألة هنا قال أو حرف جر هذا مثل المبرد وهو مو صحيح باطل وإنما النائب الجار والمجرور. قال أو حرف جر إن عدي به نحو انطلق بزيد فبزيد جار ومجرور نائب فاعل بقي أيضا الظرف ينوب على الفاعل بشروط في الجميع الثلاثة هذه. قال وإن يكن ثاني الثلاثي ألف وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. وهذا فوق الاستثناء ما تقدم. القاعدة المتقدم أن أول الماضي أو المضارع يضم وهنا يقول وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدئ ولا تقف. الشاهد أنه يكسر هنا الفاء الأول فيقال في قال إيش قيل وفي باع بيع. فإذا هذا كالاستثناء ما تقدم وضم الأول فيكون الاستثناء هنا في هذه المسألة إذا كان الفعل معتل العين أو معل العين. إذا كان الفعل معل العين عينه ألف أو ياء مثلا عينه ألف مثلا ترك الياء عينه ألف باع وقال ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ تكسر الفاء الأول والألف هذه تغلب ياء لأنه كسر ما قبلها فإن أسفان تغلب هنا ياء. فتقول في قال إذا أردت تغيير صيغته قيل وفي باع بيع وهذا الحكم خاص بأي شيء بمعتل أو بمعل العين بمعل العين يكون عينه ألفا فهذا الحكم خاص. وفي أوجه أخرى في تغيير صيغة سيشير إليها هنا شرح لا يلوب على خلاف. قال تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام فهذا يحفظ الاستثناء وإن يكن ثاني الثلاثي ألف قال باع ثاني الثلاثي ألف ثلاثي قال ثانيه الآن إيش ألف باع ثانيه ألف ماذا تفعل؟ قال فاكسره أي فاكسر فاء الحرف الأول وإذا اكسرت فاء قلبت عينه إيش يا أن وقيل فيه لهما عينه